بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت. يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم سلسلة شروحات المذهب المالكي، وهذا شرح متن العشماوية لمؤلفه عبد الباري العشماوي رحمه الله. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبق لنا الكلام على باب السهو، سبق الكلام على باب السهو أو باب سجود السهو. طيب، السهو يكون على عدة وجوه، إما أن يكون عن نقص أو عن زيادة، نعم. أو زيادة مع نقص، إما يكون عن زيادة أو عن نقص أو زيادة ونقص. طيب، سجود السهو في نفسه هل هو سنة أو واجب؟ هل هو سنة أو واجب؟ سنة. هذا هو المشهور من المذهب، وقيل واجب، وقيل واجب، لكن جادة المذهب أنه سنة، ولذلك قال خليل: السنة لسهو سجدتان، سنة لسهو. طيب، إذن سجود السهو سنة، هذا هو المشهور في مذهب مالك رحمه الله. طيب، مثال متى يسجد للنقص؟ يعني متى يسجد قبل السلام؟ إن كان عن نقص. طيب، ما هي الأشياء التي يسجد لها قبل السلام؟ السنة المؤكدة. وعدد السنة المؤكدة ثمانية، يجمعها قول الشاعر: سيناني شيناني كذا جيماني تعاني، عدد السنة الثمان. والزيادة يزيد لا بعد السلام. مثال ذلك: كان يزيد ركوع أو سجود أو ركعة أو ركعتين، هذا يزيد لا بعد السلام. وإذا اجتمع زيادة ونقص يكون السجود كله، إذا كان نقص وزيادة فالسجود يكون قبل السلام. لماذا؟ تغليبا لجانب النقص. طيب، السهو إما أن يكون عن فرض، وإما أن يكون عن سنة، وإما أن يكون عن فضيلة، لا يخلو من هذه الأحوال. إما عن زيادة، إما عن نقص فرض أو سنة أو فضيلة. فإن كان عن نقص فرض فهل يجبر بالسجود؟ لا يجبر بالسجود، لا يجبر بالسجود، بل لا بد من الإتيان به بعينه، نقص سجود أو ركوع أو الفاتحة وما أشبه ذلك من الأركان، يأتي بالركن كما هو، ثم بعد ذلك ماذا يفعل؟ يسجد بعد السلام. لكن في عملية يجريها لابد، إذا لا يخلو تارك الركن إما أن يذكره في ركعته أو في التي تليها أو بعد السلام، هذه ثلاثة. فإن ذكره في ركعتي ماذا يفعل يا شام؟ يأتي به، يرتب ما بعده ثم يسجد بعد السلام. وإن ذكره في ركعتي التي تليها فلا يخلو من حاله، إما أن يذكره قبل الركوع، إما يذكره قبل الركوع فيفعل كما فعل في الأولى، يعني يفعل كما كالشخص الذي نسي الركن في الركعة، يأتي به ويرتب ما بعده. وأما إن ذكره بعد عقد الركوع فالتغت الأولى، تلغى الأولى وتكون ثانيته أولاه وثالثته ثانيته ورابعته ثالثته، ويأتي بركعة بدل الركعة الملغية، ثم يسلم، ثم يسجد السجدتين، ثم يسلم. هل يتشهد في سجود السهو؟ لا، لابد من تحرير المذهب ثم بيان الراجع. هل يتشهد لسجود السهو أو لا؟ المالكية نعم. نعم، نحن في المالكية طبعا نقول يتشهد، المذهب يتشهد، المذهب يتشهد، لكن الراجح أن عدم التشهد. لماذا؟ لأن الواصفين لسهو النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا التشهد. ورد في حديث عمران بن حسين أنه تشهد، لكن الزيادة التي ذكر فيها التشهد في حديث عمران هذه الزيادة ضعيفة، لأنها يعني ضعفها ناشئ من شذوذها، لأن جميع الذين رووا أحاديث السهو لم يذكروا هذه الزيادة. طيب، أيضا إذا ذكره بعد السلام، تذكر الركن بعد السلام، ماذا يفعل؟ هذا درستموه. إذا طال الفصل بطلت الصلاة. نعم، إما أن يذكر الركن بعد طول فصل، يعني يذكره بعد مدة، بعد أن خرج من المسجد وتغدى ونام، تذكر أنه نسي الفاتحة من إحدى الركعات، فهذا تبطل صلاته وعليه الإعادة، لأن يعني هذه الصلاة التي فات عليها زمن لا يمكن أن تجبر، وإن كان ذلك عن قرب ماذا يفعل؟ يأتي بإيش؟ بالركن فقط، يأتي بركعة كاملة بركوعها وسجدتيها بدلا عن ذلك الركن الذي تركه منها. طيب، إذا نسي أربع سجدات من أربع ركعات وذكر ذلك بعد السلام، انتبهوا، نسي أربع سجدات وذكر ذلك بعد السلام، ما تكلم يا أخوان، ارفع يدك وتكلم. نعم، بطلت السلاسة وبقيت أربع، يأتي لها بالسجود ثم يكمل. أخونا أيمن وهم، هو لا زال معلق بالصورة التي ذكرناها في الدرس ونحن انتقلنا منها، ليس في السلام، انتبه، الصورة التي سبقت في الدرس ذكر ذلك في التشهد قبل أن يسلم، هذا ذكرها بعد السلام، وكلنا يعلم أن الركعة الأولى بطلت بركوع الثانية، والثالثة بطلت بركوع الثانية، الثانية بطلت بركوع الثالثة، والثالثة بطلت بركوع الرابعة، والرابعة بطلت بالسلام. ونحن ذكرنا في الدرس الماضي أنه إن ذكر في التشهد بقيت له ركعة يجبرها، بقيت له هذه الركعة الأخيرة بقي فيها سجود ما أتى به، يسجد ثم يجعلها الأولى، وأما الركعات الثلاثة تلغى. هذه صورة خاصة وحكم خاص بصورة ما لو ذكر قبل أن يسلم، مفهوم يا أخوان؟ ذكر قبل أن يسلم. أما إذا ذكر بعد السلام لم تبقى له ركعة أصلا، بطل الصلاة الأولى، بطلت بركوع الثانية، والثانية بطلت بركوع الثالثة، والثالثة بركوع الرابعة، والرابعة بالسلام. إيش عندك على ها؟ ذكر ونسى الركعة السجدة الأخيرة ذكر بعد السلام. أهم شيء تعرف ما قلنا، كل الذي قيل مفهوم؟ نعم مفهوم. طيب ها اسأل ما عندك. كيف إذا نسي السجدة الأخيرة ذكر بعد السلام؟ ما في إشكال، يأتي بركعة إن كان عن قرب وإن كان بعد طول بطل الصلاة. هذه قاعدة يا إخوان، سواء نسي من الرابعة، نسي من الثالثة، نسي من الأولى، ما دام انفصل بسلام هذا الركن المنسي يقوم مقام ركعة كاملة. أي ركن في الصلاة سلم لا يمكن أن يقضيه وحده، أين الصلاة التي يلحقه بها؟ يأتي بركعة كاملة بدل الركن الذي نسي يومها، سواء كان سجود أو ركوع أو غير ذلك. وأما من يقول إنه إذا نسي السجدة فإنه يسجدها بعد أن سلم، هذا قول ضعيف لا عبرة به. طيب أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. نحن سنمشي على هذه الطريقة، كل درس نذكره قبل أن نبدأ الدرس الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، قال الشيخ العشماوي رحمه الله تعالى: باب في الإمامة. ومن شروط الإمام أن يكون ذكرا مسلما عاقلا بالغا عالما بما لا تصح الصلاة إلا به من قراءة وفقه، فإن اقتديت بإمام ثم تبين لك أنه كافر أو امرأة أو خنثى مشكل أو مجنون أو فاسق بجارحة أو صبي لم يبلغ الحلم أو محدث تعمد الحدث فبطلت الصلاة فوجبت عليك الإعادة، ويستحب سلامة الأعضاء للإمام، وتقرأ إمامة الأقطع والأشل وصاحب السلس ومن به قروح للصحيح، وإمامة من يكره، ويكره للخصي والأغلف. نعم، قال المؤلف رحمه الله: باب في الإمامة. يعني هذا باب في بيان أحكام الإمامة. والإمامة المراد بها هنا إمامة الصلاة، وهنالك أحكام تتعلق بالإمامة. ما هي الصفات المرجحة في الإمامة؟ ومن أولى الناس بالإمامة؟ وما هي الشروط التي تشترط للإمامة؟ ومن تكره إمامته؟ وما هي الصفات التي ينبغي أن يكون عليها الإمام؟ فالمصنف عقد هذا الباب لبيان الأحكام المتعلقة بالإمامة مما ذكرنا. ويلزم من الإمامة الجماعة، والجماعة عند المالكية سنة في غير الجمعة، سنة في غير الجمعة، أما في الجمعة فشرط لصحتها. واجب وجوب الشروط. قال المؤلف رحمه الله: ومن شروط الإمامة أن يكون ذكرا. المؤلف رحمه الله ذكر شروط للإمامة، وهذه شروط منها شروط صحة ومنها شروط كمال. وافتتح الباب بذكر شروط الصحة التي يلزم من عدمها عدم صحة الصلاة. أول هذه الشروط أن يكون ذكرا، يعني أن يكون الإمام ذكرا. فلا تأم المرأة الرجال ولا الصبيان، لقوله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ولا شك أن إمامة الصلاة ولاية فلا تصلح للنساء، ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن للمرأة أن تؤم النساء، ولم يجري ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد التابعين. والمذهب أن المرأة لا تؤم حتى النساء، لا تؤم الرجال ولا تؤم النساء ولا الصبيان. لكن الصحيح الذي دلت عليه السنة أن المرأة تؤم النساء، لأن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة كانتا تؤمان النساء. قفلوا الأجهزة يا إخوان، تشوشوا على الدرس. وعائشة رضي الله عنها أمت النساء فقامت وسطهن، وأذن النبي صلى الله عليه وسلم لبنت ورقة بن نوفل، أذن لها أن تتخذ مسجدا في دارها وتأم نساء دارها. المذهب الذكور شرط في صحة الإمامة، فلا تأم المرأة المرأة ولا تأم الرجل. والصحيح جواز إمامة المرأة للنساء دون الرجال. قال: مسلما عاقلا. يشترط أن يكون الذكر، اشترط أن يكون الإمام مسلما. وبناء على هذا الشرط فلا يجوز أن يؤم الكافر الناس، لأن من شرط الإمام أن يكون مسلما، فلو بان كافرا لم تصح الصلاة. لأن الكافر لا تصح صلاته لنفسه فلا تصح لغيره. قال جل وعلا: لئن أشركت لأحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين. قال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثور. ويتصور هذا في من صلى خلف شخص مشرك وعلم بشركه بعد أن صلى خلفه، وجبت عليه الإعادة لبطلان الصلاة. ويشترط الإمام أن يكون بالغا، يشترط في الإمام أن يكون بالغا، فلا تصح الصلاة خلف الصبي الذي لم يبلغ. ما الدليل على عدم صحة الصلاة؟ ما الدليل على عدم صحة الصلاة خلف الصبي؟ لأن الصبي الذي لم يحتلم صلاته نافلة، ومن يصلي خلفه الفريضة مفترض، والمذهب أن صلاة المفترض خلف المتنفل لا تصح. والصواب صحة الصلاة خلف الصبي بشرط أن يكون مميزا، لحديث عمرو بن أبي سلمة، حديث عمرو بن سلمة أنه كان في حيه ولم يجد أهل الحي أكثر قرآنا منه، وكان ابن ست سنين أو سبع سنين، فوجدوه أكثر الناس قرآنا فأمهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. عمره كم؟ سبع سنين، ست أو سبع سنين شك الرابع، نجعلها سبع سنين. الصبي إذا كان على سبع سنين مميز، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة سبع. وكان أكثرهم قرآنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. وكان يصلي بهم، وهذه القصة تدل على جواد إمامة الصبي المميز وأن الصلاة خلفه صحيحة، فالمذهب ضعيف. وما عللوا به عليل، بأي شيء عللوا؟ قالوا: هي صلاة مفترض خلف متنفل، وهي غير جائز عندهم، بل من مبطلات الصلاة أن يصلي مفترض خلف المتنفل. وقصة معاذ تدل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، لأنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يذهب إلى العوالي فيصلي بهم العشاء، هي لهم فريضة وله نافلة، وكان ذلك في زمن الوحي. والمقطوع به أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك ولم ينهاه عن ذلك، فدل على الجواز. واستدل أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه. وهذا أيضا استدلال بنص مجمل، لأنه بينه بعد ذلك بقوله: فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. فعلم أن المخالفة المذكورة في الحديث هي المخالفة له في الأفعال، أما النية فمسكوت عنها. فهذا نيته نافلة وهذا نيته فريضة، وهذا أمر لا مانع منه، لا سيما وقد جاء صريحا في قصة معاذ. قال: ومن شروط الإمام أن يكون ذكرا مسلما عاقلا بالغا. ما تكلمنا على عاقلا، ما تكلم لا عاقلا، وذكر عاقل قبل بالغا. عاقلا فالمجنون لا تصح إمامته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم المجنون حتى يفيق. والمجنون لا صلاة له، فصلاة من ائتم به غير صحيحة، لأن القاعدة: من صح الصلاة لنفسه صحت لغيره. كيف يتصور إنسان يصلي خلف شخص مجنون؟ يتصور ذلك بأنه قد لا يعلم بجنونه، وجد شخص يصلي بالناس فظنه عاقل وإذا به مجنون، أو كان يفيق أحيانا ويجن أحيانا فصلى معه في حال جنونه. وما إذا صلى معه في وقت الإفاقة ثم جن بعد ذلك فصلاته صحيحة. عالما بما لا تصح الصلاة إلا به من قراءة وفقه. من شروط الإمام أيضا أن يكون الإمام عالما بما لا تصح الصلاة إلا به، يعني عالم بالقراءة وعالم بالأحكام. فإن لم يكن هو ممن يقرأ، بأن كان أميا لا تصح الصلاة خلفه إلا بمثله. الأمي إذا صلى بالناس وهو لا يعرف القراءة ولا يعرف الأحكام، وفي القوم الذين صلى بهم من هو قارئ وعلى معرفة بالأحكام، ما يكون حكم الصلاة؟ حكم الصلاة إيش؟ غير صحيح، لأن صلاة الأم خلف الأم جائزة وصحيحة للضرورة. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قوم في بادية وكلهم أميون، ليس معهم من يقرأ ويكتب ويعلم الأحكام، وما أمكنهم إلا أن يصلوا بهذا الأمي الذي هو شخص منه واحد منه. هنا جوز العلماء صلاتهم خلف هذا الأمي للضرورة، لعموم النصوص الدالة على أن الإنسان لا يكلف فوق ما وسعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، والحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. يصلون وتصح صلاتهم. أما إذا وجد قارئ وصلى الأم فلا تصح الصلاة، لأنه لا ضرورة لإمامة الأم. حركها يا شيخ. واضح؟ الدليل على أن الأمة لا تصح إمامته قوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأه بكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنة. فيشترط في الإمام أن يكون قارئا عالما بالأحكام، لأن الإمام أيها الإخوة منزلة ومنصب شريف لا يكون إلا لأهل الفضل والكمال، ولا يصلي بالناس من هب ودب. هنالك أوصاف مرجحة للإمامة، إذا وجدت في الشخص كان إماما وإلا فلا. قال: فإن اقتديت بإمام ثم تبين لك أنه كافر أو امرأة أو خنثى مشكل أو مجنون أو فاسق بجارح أو صبي لم يبلغ الحلم أو محدث تعمد الحدث بطل صلاتك ووجبت عليك الإعادة. هذا يسمى عند العلماء بالتفريع. لما ذكر شروط الإمام أراد أن يفرع عليها ما يجب عند فواتها، فقال: فإذا تبين لك، فإن اقتديت بإمام ثم تبين لك أنه كافر، هذا سبق الكلام، أو امرأة وقد سبق الكلام على ذلك، أو خنثى مشكل. ما هو الخنثى مشكل؟ خنثى مشكل من له آلة رجل وآلة أنثى، له ذكر وله فرج، ولم تتضح ذكورته ولا أنوثته. هذا لا يصلى خلفه، فإذا تبين لك أنك صليت خلفه فصلاتك باطلة وتجب عليك الإعادة. لماذا؟ لأنه غلب عليه جانب الأنوثة، غلب عليه جانب الأنوثة، واحتمال الأنوثة وارد، والمرأة لا تصلي بالرجال، فمن صلى خلف خنثى مشكل وجب عليه الإعادة لاحتمال أنوثته وتغليب جانبها على جانب الذكور. وأما المجنون فقد سبق الكلام عليه، وأما الفاسق بالجارحة فهذا فيه تفصيل. الفاسق إما أن يتعلق فسوقه بالصلاة فهذا لا تصح الصلاة خلفه، أو فسوقه متعلق بالاعتقاد، كان يكون مثلا فاسق لأنه جهمي، أو أنه معتزلي، أو أنه باطني، أو أنه رافضي، يكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا تصح الصلاة خلفه. لماذا؟ لأن فسوقه يتعلق بالاعتقاد، وفسوق آخر يتعلق بالصلاة، كأن يكون ممن يتهاون بالصلاة وبشروطها وعلم منه ذلك مرات وأنه أحيانا يصلي بلا وضوء، فهذا لا تصح الصلاة خلفه. وأما الفسوق الذي يتعلق بفعل الكبائر من شرب الخمر والزنا وعقوق الوالدين وغير ذلك، ها، فهذا لا يمنع صحة الصلاة خلفه. والدليل على صحة الصلاة خلفه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون خلف أئمة الجور، ومنهم ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج ابن يوسف، والحجاج ابن يوسف فسقه ظاهر، ترجم له الذهبي قال الحجاج ابن يوسف الثقفي أهلكه الله سنة 91، كان ظلوما جهولا، كان ظلوما غشوما سفاكا للدماء. فالصواب القول بصحة الصلاة خلف الفاسق بالجارح، والمذهب هنا ضعيف. وأما الصبي الذي لم يبلغ الحلم فقد سبق الكلام على إمامته. ماذا قلنا؟ تصح الصلاة خلف الصبي المميز لقصة عمرو بن سلم. طيب إذا لم يكن مميزا فلا تصح الصلاة خلفه لأنه أشبه بالمجنون. الصبي إذا لم يميز هو كالمجنون، لا عقل له، ولا يمكن أن نقول بصحة الاقتداء به. مش ضابط التمييز. التمييز يعلم ماذا يقول ماذا يفعل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، ولم يأمر بالصلاة ولم يأمر بأمرهم بالصلاة قبل السبع، لأن أمرهم بالصلاة قبل السبع أمر لهم بالصلاة قبل التمييز، والعقل شرط التكليف. قال أو محدث تعمد الحدث، شخص صليت خلفه ثم تبين لك أنه صلى محدثا سواء كان متعمدا أو ناسيا، فالصلاة خلفه لا تصح، اللهم إلا إذا سبقه الحدث أو نسي الحدث ولم يخبرك بذلك فصلاتك صحيح. إذا سبقه الحدث فخرج من الصلاة واستخلف بطلت عليه دون المأمومين، أو تذكر أنه محدث فخرج. أما إذا علمت أنه صلى بالحدث متعمدا فإنه لا تصح الصلاة التي صليتها خلفه ويلزمك الإعادة. قال ويستحب سلامة الأعضاء للإمام. الإمام الأفضل أن يكون سليم الأعضاء، ليس بأقطع ولا بأشل، لأن سلامة الأعضاء مطلوبة ليأتي بالصلاة على هيئتها الكاملة في رفع اليدين وفي الخرور على يديه وركبتيه، ويقوم معتمدا على رجليه ويديه. فيستحب أن يكون الإمام على أكمل الأحوال سليم الأعضاء، ليس فيه نقص ولا قطع ولا شلل. وتعبير المؤلف بقوله ويستحب أن ذلك ليس من الأمور الواجبة في الإمامة، لأن بعض الصحابة كان مقعدا وكان يصلي بالناس، ومنهم من كان أقطع وكان أقرأ الناس فكان يصلي به، لأن الوصف الذي قدم النبي صلى الله عليه وسلم به في الإمامة هو القراءة. فإذا وجد الأقرأ هو الأشل قدم بوصف القراءة، أما كونه كامل الأعضاء فلم يذكر في الحديث. نعم هو أكمل أن يكون سليم الأعضاء، لكن ليس شرطا في صحة الإمامة وليس شرطا في التقديم، يعني التقديم بالأوصاف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما وجد الأقرأ قدمه وهو ابن سبع، ولما وجد وصف القراءة قدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم الأقطع، وصلى بهم الأعرج، وصلى بهم الأشل. قال المؤلف رحمه الله ويستحب سلامة الأعضاء للإمام، وتكره إمامة الأقطع والأشل وصاحب السلس. الأقطع من هو؟ مقطوع اليد أو الرجل. والأشل هو يابس اليد، كل من أصيب عضو من أعضائه بيبوسة صار يابسا لا حركة فيه، هذا يقال شلت يده أو شلت رجله. فالمذهب كراهة الائتمام بالأشل والأقطع. لماذا؟ لأن الشلل أو القطع نقص يمنع من أداء الصلاة على هيئة كاملة، هذا هو التعليل الذي علل به المالكي. ومحل الكراهة إذا وجد من هو أكمل منه، وجد من هو أكمل منه ومساو له في القراءة والفقه، من نقدم؟ الأقرأ السليم المعاف، وهذا أيضا أقرأ وأشل وأقطع. تكره إمامة إيش؟ الأشل في هذه الحال، لأنه لا معنى لتقديم الأشل والأقطع مع إمكان إيش؟ مع إمكان السليم المعاف. لكن هنا يا أيها الطلبة يتبين لنا ضعف المذهب من جهة إيش؟ إذا وجد وصف الأقرأ في الأشل والأقطع، يعني هو الأقرأ، ماذا قلنا؟ هذا الأشل وهذا الأقطع هو الأقرأ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأوا، فلا وجه للقول بكراهة ائتمام هذا الأقطع وهذا الأشل مع كونه هو الأقرأ. والرسول قال قدموا الأقرأ، قال يهم القوم أقرأوا. فهل يقال تكره إمامة الأقطع والأشل والحالة هذه؟ لا يقال، بل لو قيل يستحب تقديم الأشل والأقطع في هذه الحال ما دام أنه هو الأقرأ والمتعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وصفا واحدا يحصل به التقديم في الدرجة الأولى. ما هو؟ القراءة. فمتى وجدت القراءة وجد التقديم، لكن إذا استووا في القراءة واستووا في سائر الصفات المرجحة، وبعضهم أقطع وأشل وبعضهم سليم معافى، هنا نقدم السليم المعافى، ويمكن أن يقال بكراهة تقديم الأشل والأقطع. أما الإطلاق والقول بأن ذلك مكروه، هذا لا وجه له. ولعل المذهب قالوا بكراهة إمامة الأقطع والأشل عند التساوي، وهذا هو الأقرب يعني. من صاحب السلس؟ صاحب السلس الذي يخرج منه البول أو الريح من غير اختياره ولا يستطيع حبسه، فهذا إمامته مكروهة مع وجود السليم المعافى. وأما إذا كان هو الأقرأ فلا تكره إمامته. صاحب السلس تكره إمامته إلا بمثله فلا تكره. نعم. ومن به قروح، ومن به قروح، قروح جمع قرح، وهو ما يسيل من الجسد من نحو جرح أو جرب ونحو ذلك. إذا كانت إمامته للصحيح المعافى، أما إذا صلى بمثله فلا كراه. هؤلاء كلهم إمامة الواحد منهم لمثله غير مكروهة حتى على المدى. قال رحمه الله قال وصاحب السلف ومن به قروح للصحيح، وإمامة من يكره، ويكره للخصي والأغلف والمأبون، ومجهول الحال وولد الزنا والعبد في الفريضة أن يكون إماما راتبا، بخلاف النافلة فإنها لا تكره بواحد منهم. نعم. قال رحمه الله: وإمامة من يكره، يعني إمامة من يكرهه المأمومون. والكراهة إما أن تكون لغرض دنيوي فاسد فهذا تجوز الصلاة خلفه إذا كانوا يكرهونه لأمر دنيوي وغرض دنيوي فاسد، فهذا لا يمنع الاهتمام به. وأما إذا كانت كراهتهم له أو كراهة بعضهم له أو كراهة كلهم له إذا كانت لأمر ديني بأن كان يتساهل في الصلاة أو يرتكب بعض المعاصي ولأجل أن يتساهل لكونه يتساهل في الطهارة وما أشبه ذلك، فهنا تكره صلاتهم خلفه. وقد ذكرنا أنه إذا كان فاسقا فالصلاة خلفه صحيحة، فإذا كان كراهتهم له لأجل المعصية فهذه لا تمنع صحة الصلاة، وإن كان الصلاة خلف المستقيم في دينه أفضل. وأما إذا كرهوه لأمر لا يتعلق بدينه فهذه الكراهة لا تمنع الصلاة خلفه ولا يقال تكره الصلاة خلفه، بل الصلاة خلفه جائزة. ويكره للخصي والأغلف والمأبون ومجهول الحال وولد الزنا والعبد في الفريضة أن يكون إماما راتبا بخلاف النافلة، فإنها لا تكره بواحد منهم. الخصي معلوم هو الذي ضربت خصيتاه فتكره الصلاة خلف الخصي، والأغلف كذلك تكره الصلاة خلفه. والأغلف هو الذي لم يختتن، والخصي هو الذي قطع ذكره أو قطعت أنثياه أو كان مجبوبا بأن قطع الجميع، فهذا تكره الصلاة خلفه. والأغلف الذي لم يختتن تكره الصلاة خلفه. طيب ما هي العلة في من الصلاة خلف الخصي أو كراهة الاهتمام بالخصي؟ قال: لأنه ناقص الفحولة، فحصل له قرب ومشابهة للنساء من ذلك الوجه، فهم يمنعون صحة الصلاة خلف المرأة، ولذلك قالوا بالكراهة في الخصي لأنه مقارب لها وإن لم يكن بمنزلتها. والصحيح أنه لا كراهة لإمامته إذا كان هو الأقرب. بقي الأغلف، ما هي العلة في كراهة الصلاة خلف الأغلف؟ قالوا: لأن الغلفة ربما وجدت فيها نجاسة لم يصل إليها الماء، ولا نقطع بذلك، إنما هو مجرد احتمال، وهذا كاف في الكراهة. ولأنه لما ترك الاختتان وهو سنة مؤكدة وقيل واجب، كان ذلك نقصا في دينه، وإمامة الناقص في دينه مكروه. والمأبون، من المأبون؟ المأبون هو الذي يتكسر في كلامه وفي حركاته، وهو المخنث الذي يتخنث في حركاته ويتخنث أيضا في كلامه ويتكسر، فهذا تكره إمامته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم، والحديث في البخاري. فمن كان هذا وصفه لا يستحق ذلك المنصب الرفيع وهو الإمام، لكن لما كان من جملة الرجال ولا يطلق عليه امرأة تصح الصلاة خلفه، لكن تكره إذا وجد من هو أكمل منه. أما إذا كان هو الأقرأ وليس معه في الوصف بالقراءة أحد، فحينئذ يؤم الناس ولا حرج. ولعلنا نتوقف عند هذا الحد، رجاء مواصلة في الدرس القادم في أحكام الإمامة، وبالله التوفيق.